ولو بما في حيزه خبر إن، والجملة تمثيل للزوم العذاب لهم، وأنه لا سبيل لهم إلى الخلاص منهم، ولهم عذاب أليم، تصريح بالمقصود منه. وكذلك قوله يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. وقرئ يخرج من أخرج، وإنما قال وما هم بخارجين بدل يخرجون للمبالغة. إذن يخاطب الله تبارك وتعالى المؤمنين، يأمرهم بتقوى الله عز وجل. والتقوى لله سبحانه وتعالى أن يمتثل الإنسان المؤمن طاعة الله عز وجل بكل ما أمره به، وكذلك عليه أن ينتهي عن معصية الله عز وجل في كل ما نهاه عنه. هذا هو سبيل التقوى، أن يجدك حيث أمرك، أن يفقدك حيث نهاك. التقوى أن تخاف الله عز وجل، أن تخاف الجليل، أن تعمل بالتنزيل، أن تستعد ليوم الرحيل. هذا التقوى كأنك تجعل الموت نصب عينيك، فماذا تفعل بعد ذلك؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. يعني ماذا نتوسل إلى الله عز وجل؟ نتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة، كل على حسبه. هذا آتاه الله عز وجل مالا فهو ينفقه في سبيل الله عز وجل، وهذا آتاه الله جاها فهو يستعمله في طاعة الله جل وعلا، وهذا آتاه الله علما فهو لا يحابي به ويعلمه من أجل إحلال الحلال وتحريم الحرام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا آتاه الله حكما يقيم فيه حدود الله تبارك وتعالى، لا تأخذه بالله لومة لائم. هذا آتاه الله فهما وقضاء فعليه أن يقضي بين المسلمين بالحق. إذن كل إنسان إنما عليه أعمال. ومن هنا يقول عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فإذا اتقى الإنسان ربه عز وجل بما كلفه الله من المسؤولية في هذه الحياة الدنيا، عند ذلك يكون متقيا لله سبحانه وتعالى، ويتوسل إلى الله سبحانه وتعالى وإلى الثواب وإلى فعل الخيرات وإلى ترك المعاصي. هكذا يكون تقيا لله سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا من المتقين يا رب العالمين. أما بالنسبة للوسيلة التي يسألها الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، فهذه منزلة في الجنة لا يعطاها إلا الأنبياء، ومختصة بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وجاهدوا في سبيله، هذا أيضا دعوة أخرى من أجل إحقاق الحق وإبطال الباطل. هنالك جهاد في اللسان، وهنالك جهاد في العمل، وهنالك جهاد في القتال في سبيل الله عز وجل. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إن كانت له أول دولة صغيرة في المدينة المنورة حتى بدأ يرسل الرسل ويدعو إلى الله عز وجل، ابتداء من كبار ملوك الدنيا ككسرى وهرقل والمقوقس والنجاش، كل هؤلاء كان يدعوهم إلى الإسلام صلى الله عليه وسلم. وقد أذن للنبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين أن يقاتلوا في سبيل الله عز وجل، فبدأوا يعدوا العدة ويدافعوا عن أنفسهم عندما يأتيهم الأعداء من كل مكان. ثم أذن لهم بعد ذلك أن يذهبوا أن يدافعوا. لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد غزوة الخندق قال: اليوم نغزوهم ولا يغزونا. إذن بدأت مرحلة أخرى، ألا وهي المرحلة كانت دفاعية، صارت بعد ذلك مرحلة الفتح، مرحلة الدعوة إلى الله عز وجل، مرحلة خضوع الدنيا للا إله إلا الله محمد رسول الله. طبعا تبدأ هذه الدعوة باللسان، بالإقناع، بالحجة والبيان، ولا تقاتل إلا من يقف في طريقها وفي سبيلها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. انظروا كيف ربط الله عز وجل الفلاح والوصول إلى الله عز وجل والنيل بالجنة والفوز بالكرامة والنجاة من النار إذن بأمرين: بالتقى لله عز وجل، وبالدعوة والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. ولعل تفيد الترجي وفي القرآن الكريم إنما تفيد الحقيقة والوقوع، فالفلاح مرتبط بهذه الأمور التي أمرنا الله عز وجل بها. فنسأل الله عز وجل أن نكون من الفائزين بكرامته. ثم ذكر ربنا في المقابل الكفار: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. في آية أخرى بين ربنا عز وجل أن يوم القيامة يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، هذا اليوم لا ينفع فيه لا المال ولا البنون. نعم، من ماذا ينفع إلا من أتى الله بقلب سليم. فإذا أتى الإنسان ربه سبحانه وتعالى بعمل صالح وقلب سليم هنا ينتفع، لكن يحتاج كل ذلك إلى الإيمان بالله عز وجل. أما الكفر، هؤلاء الذين غلفوا عقولهم ستروها عن الإيمان، أشركوا بالله سبحانه وتعالى، لم يؤمنوا به، عظموا الأشخاص، عظموا الجمادات من دون الله، أشركوا بالله عز وجل، لو جاءوا يوم القيامة بملء من صنوف كل الأموال التي لا تساوي عند الله جناح بعوضة، كل أموال الدنيا معهم من أجل أن يجعلوها فداء لا يفتدى بها في يوم القيامة، ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة. إذن لا يكفي أنهم يأتوا بمثل الأرض، ولو جاءوا بمثله أيضا ليكون فداء في يوم القيامة، ما هو الجواب؟ ما تقبل منهم، لأن ذلك اليوم لا ينفع فيه مال ولا بن. يعني جاءوا بهذه الأموال ومعها ومثل أو أي مع مثل هذه الأموال، والمثل أي كمية أخرى تساويها تماما أو تزيد عليها. ومعنى هذا دائما مدخول لو منفي، يعني لو ثبت لهم أنهم تمكنوا أن يأتوا بما في الأرض جميعا وبمثل ما في الأرض جميعا، كل ذلك أتى وقدموه في يوم القيامة من أجل أن يفتدوا عذاب يوم عذاب جهنم الذي أمر الله عز وجل، كأن الله عز وجل قال هذا المال لا ينفع، حتى لو ثبت لهم لا ينفع، فكيف إذا لم يثبت لهم؟ فكيف إذا لم يحصلوا؟ فكيف إذا جاء كل واحد وليس معه إلا صحيفة أعماله؟ إذن لا خلاص لهم يوم القيامة. ثم قال ولهم عذاب أليم، يعني عذاب أليم كائن لهم. فإذا تقدم الجار والمجرور هنا أذن بالاختصاص والملك لهم، لهم لا لغيرهم، عذاب أليم. ثم قال يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. ربنا في آية أخرى يبين أن العذاب مستمر، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إذن وهنا يبين أنهم يحسبون إذا عذبوا يوما يومين أسبوعا أسبوعين سنة سنتين، لا، لا خروج من النار. يا أهل الجنة خلود بلا موت، يا أهل النار خلود بلا موت. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. معنى مقيم صار دار إقامة لهم، لا يزحزحون عنه، لا يخرجون. يريدون أن يخرجوا، أن يخرجوا، كل ذلك من خرج أو من أخرج كيفما كان الأمر، وما هم بخارجين، نفى عنهم الخروج وما يخرجون أبدا. إذن وكان ذلك مبالغة في ذكر الله عز وجل للعذاب المقيم الذي ألزمه الله عز وجل للذين كفروا به، كفروا بنبيه، كفروا بكتابه، كفروا بما كلفوا به. الله عز وجل خلق الإنس والجن، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هؤلاء تنكبوا هذا الطريق ولم يعبدوا ربهم تبارك وتعالى، فكانوا في العذاب المقيم. ثم قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. قال الشيخ جملتان عند سيبويه: إذ التقدير فيما يتلى عليكم السارق والسارقة أي حكمهما، وجملة عند المبرد والفاء للسببية، دخل الخبر لتضمنها معنى الشرط، إذ المعنى والذي سرق والتي سرقت، وقرئ بالنصب وهو المختار في أمثاله، لأن الإنشاء لا يقع خبرا إلا بإضمار وتأويل. والسرقة أخذ مال الغير خفية، وإنما توجب القطع إذا كانت من حرز، والمأخوذ ربع دينار أو ما يساويه، لقوله عليه الصلاة والسلام القطع في ربع دينار. فصاعدا، وللعلماء خلاف في ذلك لأحاديث وردت فيه، وقد استقصيت الكلام فيه في شرح المصابيح. والمراد بالأيدي الأيمان، ويؤيده قراءة ابن مسعود رضي الله أيمانهما، ولذلك ساغ وضع الجمع موضع المثنى كما في قوله تعالى فقد صغت قلوبكما، اكتفاء بتثنية المضاف إليه. واليد اسم لتمام العضو، ولذلك ذهب الخوارج إلى أن المقطع هو المنكب، والجمهور على أنه الرسغ، لأنه عليه الصلاة والسلام أتى بسارق أو أتي بسارق فأمر بقطع يمينه منه جزاء بما كسبا نكالا من الله، منصوبان على المفعول له أو المصدر، ودل على فعلهما فاقطعوا، والله عزيز حكيم. في هذه الآية الكريمة بين لنا ربنا عز وجل حدا من حدوده في الدنيا، وقد ورد في الأثر حد يقام في الأرض خير من مطر 40 خريفا. وإن السرقة لا تكثر إلا عندما يكون هنالك، أولا ربما يكثر هذا الأمر بسبب عدم التوجيه الذي يطالب به الحكام والعلماء، والأمر الثاني بسبب الفقر الذي يكثر في المجتمع، وإذا كانت هنالك نائبة كبيرة كعام الرمادة الذي حدث في عهد سيدنا عمر فقد أوقف الحدود، لأن الإنسان ربما يضطر أن يأخذ شيئا ليحيي نفسه. إذن الأمر الأول، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هل هذه جملتان أم جملة واحدة؟ إذا نظرنا إلى تقدير سيبويه فإنه يقدر مما يتلى عليكم السارق والسارقة، نعم، ففيما يتلى عليكم أي حكم السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فجعلهما جملتين. والذي رأى أن ال هنا هي موصولية، والذي يسرق والتي تسرق هنا يصبح المعنى هكذا، فالمراد الذين يسرقون سواء كانوا من الذكور أو كانوا من الإناث فحكمهم عند الله عز وجل بقطع الأيدي، وهنا عند المبرد تكون جملة واحدة. هذا هو الأمر الأول بالنسبة للغة العربية، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. هنا نجد إذا سرق الإنسان من مال ليس له به شبهة، شريكان أخذ واحد منهما من مال الشركة، فقد نقول قد يأخذ المال وينسى أن يسجل على نفسه أنه لأن له حق في ذلك المال، فهذا لا يسمى سرقة. قد يكون هنالك شبهة، يأخذ الأب من مال ولده، أنت وما تملك لأبي، أنت ومالك لأبي. قد يأخذ الفرع من أصله مثلا، فهذا المال في النتيجة إنما يكون له، وشبهة النفقة. نعم، لذلك إذا كان قد سرق من مال لا شبهة له فيه أبدا، ليس له أي حق، وأخذه من حرز. ما معنى من حرز؟ كل شيء عندنا إنما يوضع في المكان المختص به، فالمال يوضع في الصندوق، والثياب في الخزانة، واللحم في البراد، والمؤن في مكان المؤن إلى غير ذلك، هذا شيء فإذا أخذه. أما إذا كان مال هكذا موضوع في الطريق وكأنه يعني يجعل السارق يقول له تعالى فخذني، عند ذلك من المسؤول عن هذا الذي عرض هذا المال للتلف؟ يسمى غصبا، يسمى نهبا، يسمى اختلاسا. نعم، إذا أخذ المال من حرز من مكانه الذي هو فيه على ما يعتاده الناس في كل بلد من البلاد وبلغ ربع دينار، الدينار 4 غرامات وربع من الذهب، يعني اليوم تقريبا يساوي حوالي 20,000 ليرة سورية إذا قدرنا غرام، وأيضا يعني عندنا هذا الربع سيقسم أيضا إلى 4 أقسام، يعني 6% تقريبا من الغرام، غرام 6% من الغرام، هذا هو النصاب، ويكون من الذهب الخالص. فمثلا 20 إلى 22,000 تقريبا، يختلف هذا باختلاف سعر الذهب صعودا وهبوطا، لكن نحن نريد أن نقدره بالذهب، فهذا له تقدير في الدنيا بأسرها، غرام وزيادة قليلا 1.0625 بالضبط، يعني هكذا إذا ضربناه بسعر الذهب في أي بلدة من البلاد وفي أي زمن من الزمان، ثم ننظر إلى المسروق، إن بلغ هذا المقدار فأكثر عند ذلك يقطع به. دليلنا على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في ميزان، وكان هذا الميزان يساوي 3 دراهم، وكان كل دينار يساوي 12 درهم، فإذا كان الدينار يساوي 12 درهما معنى ذلك ربع الدينار يساوي 3 دراهم، وقطع صلى الله عليه وسلم ب3 دراهم. فمن هنا بين العلماء أن مقدار النصاب الذي تقطع فيه إذا أخذ من حرز مثله ولا شبهة له فيه 0.25 دينار، فصاعدا يعني أكثر من 0.25 دينار، إذا كان في 0.25 دينار تقطع نصف من باب أولى، هكذا فصاعدا اصعد صاعدا هكذا إلى الأعلى. جاء في قراءة ابن مسعود فاقطعوا أيمانهم. اليوم عندي مسألتين، يقول الإنسان مثلا كتبت بيدي، بأي شيء يكتب؟ بأصابع 3. وإذا قال مثلا أكلت بيدي، على خلاف طريقة الأكل في أصابعه كلها غاية ما يأكل. وإذا قال غسلت يدي في الوضوء فيغسلها إلى المرفق. وإذا قلنا شلت يد فلان فإنها تشل من المنكب، وهكذا في التدريس. فإذا كان الأمر كذلك فنحن ننظر ماذا فعل رسول الله. إذن اليد تطلق ابتداء من المس باليد ولو برؤوس الأصابع، وهكذا إلى الأصابع، إلى الرسغ، إلى المرفق، إلى المنكب. أنزلنا إليك القرآن لتبين للناس، كيف بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أتي بسارق فقطعت يده من الرسغ، يعني من الكف فقط. طيب كيف تقطع؟ هكذا تقطع، يؤتى بالعظام واللحم؟ لا، لا يقطع بهذا الشكل، بل تربط يده من جهة الساعد ثم تشد فتنخلع اليد عن العظام، فإذا خلعت اليد عن العظام تبقى جلدة، فتقطع هذه الجلدة. ثم يؤمر بشيء بحسب الزمان، كان يؤمر بشيء من السمن أو مثلا الزيت المغلي، ثم بعد ذلك توضع اليد فتنحسم الجراحة فيها ويتوقف الدم. هكذا ينبغي أن يفعل الإمام. فإذا فعل الإمام هذا الشيء عند ذلك، هذا ما اتفق عليه أهل العلم. أما الخوارج فقالوا إنما تقطع من المنكب، يعني اليد بكاملها، وليس لهم في ذلك دليل، لأن دليلنا في ذلك ما هو؟ فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجزاء بما كسب، أي تجازونهم جزاء، نعم، أو لأجل الجزاء فأنتم نكالا من الله، أي هذا ينكل الله بهم نكالا لأنهم قاموا. والله عزيز حكيم، غالب على أمره، حكيم يضع الأمور في نصابها تماما. السؤال الآن، ما حكم توبة السارق؟ لو رأيت سارقا يسرق من بيتك وتركته وعفوت عنه فلا تقطع يده، لأن الأمر لم يصل إلى الحاكم بعد. أما إذا وصل الأمر إلى الحاكم فينبغي عليه أن ينفذ حكم الله عز وجل، وإن لم ينفذ حكم الله عز وجل يكون آثما. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما سرقت تلك المرأة المخزومية وجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرادوا أن يرسلوا له سيدنا أسامة بن زيد من أجل أن يشفع له، فقال له: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ إن مما أهلك الذين كانوا من قبلكم أنهم إذا سرق فيهم القوي تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وإيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده. إذن إلى هذه الدرجة؟ نعم. فمن تاب ممن، أي من السراق، من بعد ظلمه، سمى السرقة ظلم، أي من بعد سرقته، وأصلح. ماذا أصلح؟ أصلح أمره عند ذلك، وأعاد لكل إنسان حقه، وابتعد عن كل هذه التبعات، وندم على ما فعل، وعزم ألا يعود. فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. معنى هذا: التوبة قسمان، قسم من الممكن أن تكون أولا بينه وبين المسروق منه، وقبل أن يكون هنالك أمر إلى الحاكم، فقد يوفق الله عز وجل الذي قبض عليه وهو صاحب المال فتركه لله عز وجل بعدما نصحه وبين له ما يجري، لكن بعد ذلك إذا وصل الأمر إلى الحاكم فلا تساهل أبدا. إذا تاب فإن الله يتوب عليه، لكن السؤال: إذا تاب عند الحاكم لا تعني التوبة عدم القطع؟ لا، التوبة معناها أنه يتوب من الذنب الذي لا يصر على فعله، فلا يؤاخذه الله عليه يوم القيامة. هذا حق الله، حق مسروق أن تعود السرقة له. نعم، فلا يسقط لأن فيه حق المسروق منه. ثم بين ربنا عز وجل: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، يخاطب الله ابتداء رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم، هذا للتشريف، ويخاطب كل إنسان يسمع كلام الله عز وجل: ألم تعلموا أيها المؤمنون، ألم تعلموا أيها الناس أن كل شيء في الدنيا وفي الآخرة، في السماوات في الأرض، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. لذلك ربنا عز وجل: نحن ملكه. أرأيت لو كان عندك خروف وأنت تملكه ملكا صوريا، لأنك لو ميت بعد وأنت تحمله فينتقل هذا الملك إلى الورثة، إذن لا يوجد ملك حقيقي، أنت كلنا نملك ملك صوري. لذلك صدق من قال عندما يكتب على متجره الكبير: وكالت فلان، يعني الله وكلني على هذا المال ما دمت على قيد الحياة، ثم ينتقل إلى غيري من بعدي. فلما كنا جميعا ملكا لله، فالله عز وجل يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء. طيب، قد يقول قائل: رحمة الله سبقت غضبه، فلماذا هنا قدم العذاب على المغفرة؟ أولا، الواو لمطلق الجمع، فجمع الله عز وجل بين أمرين، ولكن المقام إنما هو مقام التعذيب أولا، لأن الأمر السابق كان فيه انتهاك لأموال المسلمين، ولما كان هذا الأمر بالدرجة الأولى عند ذلك كانت النتيجة ما هي؟ يعذب من يشاء. إذن يناسب التعذيب بالسرقة بجزاء بما كسبا نكالا من الله، فأتى به أولا، ويغفر عندما يذكر ربنا أهل الإيمان يذكر أهل الكفر، وعندما يذكر العذاب يذكر المغفرة، وعندما يذكر الجنة يذكر النار، وهكذا تذكر الأمور في مقابل بعضها البعض. قدم التعذيب على المغفرة آتيا على ترتيب ما سبق، أو لأن استحقاق التعذيب مقدم، أو لأن المراد به القطع في الدنيا، فقد عذب في الدنيا وإذا تاب يغفر الله له، فيعذب من يشاء أي من الذين سلط الله عليهم حكامه ليقيموا العدل في الدنيا، فكان تعذيب الله عز وجل بأوامره التي أمر فيها في الحدود عند ذلك، فلذلك ذكرها. والمغفرة ستكون في الآخرة إن شاء الله. ثم قال تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.